الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلوات المباركات الطيبات على عبده ورسوله وخير خلقه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قد أخبر الله تعالى ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، فكان في ذلك تكريم لهذا الإنسان بذكره في الملأ الأعلى، وكان ذلك الإخبار باعثا للملائكة على سؤال بارئهم وخالقهم عما وراء جعله آدم خليفة في الأرض من الحكمة. بدا لهم مع ما هم عليه من كمال الطاعة له والدؤوب على ذكره، وقد جاءهم جواب الخالق سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون، فهو عليم بما يترتب على هذا الجعل من المصالح والمنافع، وما يظهر على يد هذا الإنسان من الأمور التي شاء الله أن تبرز قدرا وشرعا. ثم إنه عز وجل وقد أخبر ملائكته بقصور علمهم وكمال علمه وشموله، أقام عليهم الحجة العملية على فضيلة آدم وذريته وكونه أجدر منهم بالخلافة في هذه الأرض، وهو ما بينه بقوله: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مقام ذكر الله فيه شرف آدم على الملائكة لما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. فقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، دليل على أنه علمه جميع الأسماء، أي ذواتها ومعانيها وألفاظها، وذلك إما بخلق علم ضروري في نفسه بها، أو أنه ألقى ذلك في روعه فصار عالما بها، والله على كل شيء قدير. فهو قد علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها، وقد جاء ذكر هذا التعليم على لسان المؤمنين في حديث الشفاعة الصحيح، فعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. وتعليم الأسماء للناس وقدرتهم على تمييز مسمياتها بعضها عن بعض يأخذ اللاحق ذلك عن السابق ويتعلمه الطفل من أبويه، هذا من أعظم النعم وأكبر الفضائل. وقد ذكر الله تعالى نعمته على الإنسان بإنزال القرآن، وثنى بنعمته عليه بتعليمه البيان، قال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أي علمه اللغات كل حسب لغة قومه، وعلمه النطق والكتابة والفهم والإفهام حتى عرف ما يقول وما يقال له. فمعرفة الأسماء ومسمياتها من غير نطق لا فائدة فيها، كالأبكم فإنه أشبه بالعجموات، والنطق من غير قدرة على تمييز بعض الأسماء عن بعض لا جدوى منه. وأنت تعرف حدود منفعة الإشارة والرمز في الإفهام والاتصال وعجزها عن الوفاء بمتطلبات الأحياء. وقوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الله عز وجل مسميات تلك الأسماء التي علمها لآدم على الملائكة، عرض ذواتها وصورها على النحو الذي أراده. وقد جاء في هذا العصر من العلم والاكتشافات ما قرب إلى أذهاننا هذا وغيره مما أخبرنا به ربنا، ومن أصدق من الله حديثا. وقوله تعالى: فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال الله لهم ذلك وهو عالم بعجزهم لإقامة الحجة عليهم. وقوله إن كنتم صادقين أي في قولكم إني إن جعلت في الأرض خليفة عصاني هو وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود أحرى أن تكونوا غير عالمين فإن قلت أيها المستمع الكريم يدل هذا التعليم تعليم آدم الأسماء يدل على فضيلة خصه الله تعالى بها والملائكة لو علمت ما علمه آدم لكانت مثله فالجواب أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالاته وهو أعلم بمواقع تفضيله فيخص من شاء بما شاء من خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة والملائكة الكرام لا يناسبهم ما لآدم وذريته من المهام فقد جعلهم الله طوائف لكل منهم وظيفة وسع دائرة الطاعة والعبادة والذكر عندهم وضيق دوائر أخرى فيهم فإن منهم الراكع أبدا ومنهم الساجد أبدا وحكى الله عنهم قولهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وقال سبحانه والصافات صفا وقال سبحانه بأيدي سفرة كرام بررة وقال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وقال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى فالملائكة أوغل المخلوقات في الطاعات والعبادات والشياطين أوغل المخلوقات في المعاصي والمخالفات والإنسان وسط بين طرفين فهو ضعيف في أصله لكن الله ميزه بقابليته غير المحدودة للتعلم والرقي في سلم الكمال جمع الله له من العلم ما هو غيب عن طريق الوحي وما هو شاهد عن طريق الحواس والتجربة والاختبار وأكرمه بالعقل ليستدل على الغائب والبعيد بالشاهد والقريب ويقيس المجهول على المعلوم أما غيره من المخلوقات فهو في كل ذلك إما محدود العلم وإما مفقوده غيره من المخلوقات إما ذو علم محدود أو هو غير موجود أصلا كالجماد والنبات والحيوان ولذلك كانت هذه الأشياء مسخرة له وكان أهلا للاستخلاف في الأرض ولما عجز الملائكة عن معرفة الأسماء قالوا سبحانك أي تنزيها لك فهو اعتذار عن مراجعتهم ربهم بقولهم السابق أتجعل فيها من يفسد فيها وكلمة سبحانك تتسارع إلى ألسنة المؤمنين في كل مقام يستشعرون فيه أدنى ما يخالف تنزيه المولى عز وجل عما لا يليق به وإن كان الذي يعلن التسبيح منزها لله من قبل كما حكى الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أن تخلق شيئا باطلا وعبثا وقول عيسى عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الله عز وجل أنه يسأله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وبعد أن عجل الملائكة بهذا القول عجلوا الاعتذار بالكناية سبحانك قالوا إنك أنت العليم الحكيم والعليم الكثير العلم والحكيم من أحكم إذا أتقن الصنع وصانه عن الخلل سبحان الذي أتقن كل شيء صنع وقد قصروا بقولهم هذا وبأسلوبهم هذا إنك أنت العليم الحكيم قصروا بقولهم هذا كمال العلم وكمال الحكمة على الله سبحانه وتعالى ويؤخذ من قول الملائكة وهم يراجعون ربهم في جعله خليفة في الأرض وذكروا تسبيحهم له وتقديسهم له مع ذلك وباستحضار ما كانوا عليه كما سبق من كمال العبودية ودوام الطاعة بلا معصية، مع ذلك صدر عنهم السؤال عن الحكمة وجاروا وراء معرفة العلة. يؤخذ من هذا أن شأن المؤمن إزاء أخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وفي أحكام شرعه، شأن المؤمن في كل ذلك التصديق والامتثال، لكن لا حرج عليه في التماس الحكمة والبحث عن المصالح والمفاسد الكامنة وراء الأوامر والنواهي، وهكذا البحث في أسرار الخلق ما دام مبتغاه الحصول على مزيد الإطمئنان وتثبيت الجنان. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبر ملائكتي بأسماء هذه المسميات. فكان من فضل آدم عليهم أن علمهم بأمر الله ما لم يكونوا يعلمون من هذه الأسماء. وقوله تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم، ذكر هذا ليرتب عليه قوله تعالى: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والاستفهام هنا هو تقرير لما سبق من الله تعالى في جواب الملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فذكر وبين لهم عموم علمه، فإنما فيه من عموم يدخل فيه عالم الغيب وعالم الشهادة وما في السماوات وما في الأرض من جملة ذلك، ومن جملته أيضا قوله سبحانه: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والذي أبداه الملائكة حيث سألوا ربهم بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقيل إن ذلك هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعلموا أن الله تعالى فضل عليهم آدم في العلم، أما ما كانوا يكتمونه فقد قيل إنه كتمان إبليس ما في نفسه من الكبر والاغترار، وقد كان معهم. إبليس كان مع الملائكة كما سيأتي ذكر إبائه السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، إذن كان معهم قبل أن يكشف أمره ويظهر كفره. واعلم أيها المستمع الكريم أن هذا السياق من كتاب الله تعالى، وإن دل على فضيلة كبرى للنوع البشري في باب العلم اللازم للقيام بمهمة الاستخلاف في الأرض، فإنه لا دلالة فيه على أفضلية النوع البشري على الملائكة، فإن تفوق واحد من المخلوقات أو صنف منهم على واحد أو صنف آخر في شيء من الأشياء وامتيازهم عليهم في ميدان من الميادين لا يعني تفوق المجموع على المجموع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم ذو الفضل العظيم. وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.